بسم الله الرحمن الرحيم. وبنيه لكل امرئ وإذا الصفوف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم فلا أقسم بالخنس إذا تلفت إنه لقول رسول إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين فلا Oh, إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين ولا أقسم بالخنس الجواد الكنس إذا حساس وما تشاء

الرفيق هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. الفاتحة.